فهي هي على طول كده تلاقي الراجل على طول يختار حاجه فيها قال لها كلمه ممتعه طرشه فهي عاميه كده. فشوف عليه عليه الصلاه والسلام فقال يا حميراء لما ضحكت؟ قالت قد كان كيت وكيت، يعني حكيت له اللي حصل خلاص. فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشه الويل ثم الويل، وكررها ثلاثا لمن حرم النظر الى هذا الوجه. وده بيكني باهل الكفر اللي كانوا باخضين ومش عايزين يسمعوا له ولا عايزين يبصوا له. شوف بقى هيحصل ايه في الاخره، ما من مؤمن ولا كافر ليوم القيامه بقى الا ويشتهي ان ينظر الى وجهه صلى الله عليه وسلم. يعني كل يوم القيامه سيتمنى ان يرى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسال الله لي ولكم ذلك، يعني اسال الله لي ولكم ذلك ان احنا ننعم برؤية وجهه صلى الله عليه وسلم. فشوف قد ايه رضي الله عنها يعني سرت بهذا النور المنبعث من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ايه هو اخبرنا ان فعلا ما فيش مؤمن ولا كافر الا سيتمنى يوم القيامه، لان يوم القيامه الكافر سيدرك الحق والكل سيتمنى ان يرى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الكافر لانه يقعد يبص في وجوه بعض وجوه عليها غبره ترهقها قطرة، يعني حاجة تغم والعياذ بالله والعياذ بالله. هذه رواية إن شاء الله تعالى تثبت أن النبي وإن كان أبيض الوجه زي ما احنا قلنا في المحاضرة السابقة أزهر اللون وأزهر يعني البياض الخالص اللي هو لغير عيب، فكان هناك نور ينبعث من وجهه صلى الله عليه وسلم، ومش نور كده حاجة معنوية، لا ده نور نور حقيقي أهو، بدليل أنها رأت الإيه؟ نور حقيقي عليه عليه الصلاه والسلام، نور حقيقي نور حقيقي. ودي ودي ودي ودي حاجه سبحان الله، انتم عارفين انا والله الذي لا اله الا هو كما اقول لكم، قبل ما انا اول مره ذهبت فيها للكعبه بيت الله الحرام ذهبت حاجا، وده كان سنه 91 بالظبط، وكان في العام ده حتى ربنا يوعدكم جميعا يا رب، كان موافق يوم عرفه يوم جمعه. وانا كنت بقعد ابص على الكعبه في التلفزيون لما يجيبوها بحس ان فوق منها يعني هاله من النور كده، فكان من امنيات حياتي ان انا هل هي دي حاجه تلفزيونيه ولا دي حاجه حقيقيه فعلا. والله كما اقول لكم انا حينما ذهبت الى الكعبه بيت الله الحرام اول شيء عملته بعد اداء العمره رحت طالع الى، لان انا كنت متمتع فاديت العمره وتحللت حتى انتظر الحج ان شاء الله تعالى، وانا ذهبت قبل الحج بحوالي 20 يوم. فاول حاجه عملتها رحت طالع الدور الثالث فوق فنظرت، انا شفت ده والله فعلا نور يتلألأ فوق الكعبه بيت الله الحرام، حاجه مش مش مش مش, مش, مش لا هي حاجه فعلا تدركها، واطلع ركز فيها كده بص فيها من فوق، وربنا يوعيكم جميعا يا رب، ربنا يوعيكم جميعا يا رب. ولذلك منذ هذا العام يعني انا ما انقطعت نهائي عن الذهاب سنويا، لازم كل سنه اذهب الى الكعبه بيت الله الحرام وقلبي يطير لها شوقا، ويمكن كلها اسبوعين والمحاضرات هتتوقف لاني هكون هناك ان شاء الله. فلابد لابد شيء احس ان انا ميت حاجه سبحان الله واشعر. فقل لي ربنا يوعيكم جميعا يا رب، فده شيء فعلا تروح تشوفه وتحسه، بتقول اللي الاخ اللي بيرفع ايده عايز ايه؟ لسه قلنا حاجه. نعم. مين اللي عايز ايه؟ نعم. نعم. ولا له اي تعارض معي، انما انا بشر مثلكم، وربنا سبحانه وتعالى لما يجعل النور ينبعث من وجهك ده ينفع عنك انك بشر؟ فرق كبير بين ان تقول كان ينبعث من وجهه نور وبين ان تقول هو خلق من النور. الذي يتعارض مع انما انا بشر هو قولهم، واعني بهذا اهل الطرق الكبار، يعني هو قولهم خلق النبي من نور، هذا خطا فادح. ولكن كون ان وجهه كان ينبعث منه نور هذا لا يتعارض مع انه من بشر، وربنا يورث وجهي ووجهك النور ان شاء الله رب العالمين. يعني نسال الله هذا، نسال الله هذا. فدي حقيقه ان النور اللي كان بينبعث من وجه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شيء بس

لكن عشان النبي متضايق وباصص وسمع كلام عمر وراء فعله وسكت، بقت هي دي السنة، لأنه أقر عمر على ما قال وعلى ما فعل. ثلاثة، قالوا يتفقد أحوال الغائبين، إنه كان بعد ما يلتفت ويبص كده، يبص في الوجود خلاص عشان يشوف مين اللي ما جاش النهارده فيسأل عنه. فإن كان مريضا دعوا له وعادوه كده، وإن كان محتاجا أعانوه، يشوفوا ده ما جاش ليه، ده ما جاش ليه، يعني بنصلي مش لاقيين فوز، صحيح بنقول الحمد لله والنهارده مش هيتعبنا، بالك، لكن حبيبنا لازم نسأل عليه برضه، نشوف الراجل ما جاش ليه، واخد بالك كده ايه؟ هو على طول عايز فلوس. فده شيء ليه؟ فكان فعلا صلى الله عليه وسلم يتفقد احوال اصحابه. فالغائب بيسأل عنه، والحاضر كان يسأله، يسأله انت عامل ايه؟ ها؟ اخبارك ايه؟ محتاج لحاجة؟ شوف الود اللي كان بينه وبين الناس، ولذلك حزنت عليه الأمة. والله فين هتلاقي حاكم أمة كده؟ فين دلوقتي؟ انت كلت كلت، ما كلتش ان شاء الله، مع انك كلت، نمت نمت ان شاء الله، مفيش مشاكل. فشوف عليه الصلاة والسلام. ولذلك عندكم حديث والله في الصحيحين في البخاري ومسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني يقول ابو هريره: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينه وكنت جنبا. كان خارج من بيته وهو جنب، ولا لا شيء فيه ما دام بعيد عن وقت الصلاه، وكنت جنبا، ففي لفظ بيقول فانخنس، في لفظ بيقول فانبجس، في لفظ بيقول فانتجس، والالفاظ دي كلها بتؤدي الى معنى واحد، انه ما رضيش يسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحس ان هو في حاله، يعني ازاي احط ايده في ايد النبي وهو جنب، فانتجس، يعني شوف حس زي ما بعضهم تسأل يقول لك انا نجس، هذا التعبير لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. ولذلك النبي صححه له، قال ابو هريره: سبحان الله، ان المسلم لا ينجس، حدش مسلم يقول على نفسه نجس ابدا، تعبير ساقط وغير سليم، انما المشركون نجس، دي اتقال على اهل الكفر، لكن المسلم لا. فالله حصل انه اختفى فجاه، شوف قد ايه النبي لمعه، كان ابو هريره قدام عينه راح فين. ولذلك يقول: فاغتسلت ثم جئت فقال لي: اين كنت يا ابا هر؟ انت رحت فين؟ شوف واخد باله ازاي؟ انت رحت فين؟ فلذلك يخبره ان انا كان حالي كذا وكذا، والنبي يقول له: سبحان الله، ان المسلم لا ينجس، عليه الصلاه والسلام. فشوف قد ايه كان عليه الصلاه والسلام بيتفقد احوال اصحابه، ويسال الناس عما في الناس، مش تعبير، ويسال الناس عما في الناس. فالبعض يقول كان يسالهم عما فيهم، ماذا فيك ايه، والبعض يسالهم عن الاحوال التي ينبغي، عن باقي احوال الناس التي ينبغي ان يسال عنها الائمه، يسال ايه احوال المسلمين، ها بياكلوا ولا بياكلوش، ها ما بيناموا ولا بيناموش، بيلبسوا ولا بيلبسوش، اخبارهم ايه، عاملين ايه، ها معاهم ولا معاهمش، مرتب بيكفيهم ولا بيكفيهمش. طبعا تسمع كلام ده تتحصر. والله عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام. ويحسن الحسن ويقويه، ما فيش كويس ويحسنه ويقويه عشان الناس تتمسك بيه. والله ويقبح القبيح ويهنه، يعني يضعفه علشان الناس تتركه، مش وده يديك قانون ينبغي ان تسير به. والله ينبغي ان تسير به. فيسألوك ايه رأيك في الأغنية الفلانية، يقول لهم زي الزفت. ليه؟ لأن ده قبيح، لازم أنت تعمل إيه؟ تقبح. يا سلام، إيه الحلاوة دي، ومش عارف إيه، ويا سلام على الفن، ويا سلام على الصوت الملائكي والصوت الرائع. ها؟ ها؟ ويجوا يسألوك ايه رأيك في اللحية والنقاب، وتزمت وتشدد ولذلك بيجيبوا بقر يحطوهم في التلفزيون دلوقتي. والله يجيبوا بقر حطهم، ايه رايك ويبقى شيخ بعمه، ايه رايك في الفن؟ يقول لك: يا سلام، احنا بنحمد ربنا ان الفن عندنا قد ارتقى،